ألا نستسلم لأحد استسلاما يخالف الاستسلام لله. وجه الدلالة أن هذا هو فائدة الاختصاص، ألا نستسلم لأحد إلا لله، فإذا جاءنا أمر من مخلوق يخالف أمر الله فإننا لا نستسلم له، لأننا لو استسلمنا له لم نكن أخلصنا الاستسلام لله عز وجل. واضح؟ طيب، ومن فوائد هذه الجملة أنه ينبغي للإسلام أنه ينبغي للإنسان أن يشعر في كل حياته العملية قولا كان توفيقا أو تركا أنه مستسلم لله حتى يستفيد من العمل. عندما أتوضأ أشعر بأنني أنفذ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ نعم، الله أعلم، لكنه يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر. ما يشعر الإنسان حينما يتوضأ